آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأحقاب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حسب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إذن يقول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، التقدير وتاب الله كذلك على الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم. ومعنى قوله خلفوا كما فسره بذلك كعب بن مالك في حديثه الطويل الذي ذكر فيه قصتهم، قصة هؤلاء الثلاثة، فسر قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أنهم الذين خلفوا عن قبول العذر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذرهم، فهذا معنى خلفوا. قال: وليس معنى ذلك أنهم خلفوا عن الغزوة أي تركوا الغزوة، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذرهم. خلفوا أي خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل عذرهم الذي ذكروا. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وقلنا كما قال الشيخ قوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض السلام يؤيد المعنى الذي ذكره كعب بن مالك، يؤيد المعنى الذي ذكره كعب بن مالك بمعنى خلفوا عن قبول العذر والتوبة فلم يقبل الله توبتهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية. عاد بعد ذلك قبل الله عذرهم وتوبتهم. قال الله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بما رحبت أي مع رحبها، كما تقدم هذا التقدير الباء للمصاحبة بمعنى مع، وما في قوله بما رحبت مصدرية، واضح الباء للمصاحبة المعنى ديالها مع، وما مصدرية، إذا المصدر المؤول مجرور بالباء والتقدير ضاقت عليهم الأرض برحبها أي مع رحبها. وش معنى رحبها أي مع ساعتها؟ الأرض واسعة، أرض الله واسعة وكبيرة، ومع ساعة الأرض وكبرها بالنسبة لهم فإنها ضاقت عليهم. لكن هذا التعبير عبر به عن معنى آخر، قصد به معنى آخر، مش ضاقت عليهم حقيقة، حقيقة الأرض ولا تضيق، لا مش هذا المراد، وإنما المراد كما قال الشيخ عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله، بمعنى أرض وخا واسعة لا يجدون فيها مكانا. لماذا؟ لما يعيشونه من ضيق وغم وحزن بسبب ما أصابهم. وخا الأرض واسعة بالنسبة لهم هي ضيقة، لا يجدون مكانا يتنفسون فيه، لا يجدون مكانا ترتاح وتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم فيه، ما لقوش في مكان يرتاحوا فيه. فلهذا قال ضاقت عليهم الأرض مع رحبها مع سعتها ضاقت عليهم. لماذا؟ لما أصابهم من الهم والغم والحزن. واضح؟ فيستفاد من هذا أن العبد إذا ابتعد عن الله رب العالمين وسلك طريق مخالفة شرعه عليه، ولو كان ملكا من ملوك الدنيا من أغنى الأغنياء في الدنيا، تضيق عليه الأرض فلا يجد مكانا لنفسه لما يجده في قلبه من شدة الغم والكرب والحزن والضيق. إذن فالعبرة براحة النفس وطمأنينة القلب لا بكثرة ما يملكه الإنسان في الدنيا. فقد يكون الإنسان مالكا للدنيا كلها لكن لا يجد مكانا لنفسه يطمئن فيه لما يصيبه من غم وحزن وهم جراء المعصية. يقع في المعصية فتأتيه الهموم والغموم بسبب المعاصي، فتضيق عليه الأرض مع سعتها ولو كان مالكا لها كلها. قال الله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. لاحظوا الشدة والكرب والهم والحزن والغم الذي وقع فيه هؤلاء. ضاقت عليهم أنفسهم، أنفسهم أي قلوبهم، ضاقت عليهم قلوبهم. وذلك لأن توبة الله تعالى عليهم تأخرت 50 ليلة، عاد بعد ذلك جاءت توبة. فلما تأخرت التوبة اشتد عليهم الغم وكان يزداد اشتداده يوما بعد يوم، يوما بعد يوم يشتد الغم ويزداد الحزن أكثر، حتى جاء الفرج بنزول هذه الآيات في توبة الله تعالى عليهم، وذلك بعد مضي 50 ليلة عاد نزلت هذه الآيات. إذن لما طال الزمن ومرت أيام كثيرة وقعوا في هذه الصورة ووصل بهم الحد لهذه الحالة اللي ذكرها الله تعالى، ضاقت عليهم أنفسهم من شدة الغم والهم. قال وضاقت عليهم أنفسهم، لا يستطيعون أن يسروا، لا يستطيعون أن يفرحوا كما يفرح الناس 50 ليلة، لا يستطيعون ذلك. ما يمكنش أن يسرهم خبر إلا خبر توبة الله عليهم، ولو يسمعوا أن فلان حصل له كذا وأن قريبا وقع له كذا وأن فلان ربح في كذا، لا يمكن أن يسروا ولا أن يفرحوا ولا أن يسعدوا. والله تبارك وتعالى غاضب عليهم، هذا هو معنى ضاقت عليهم أنفسهم، لم تكن أنفسهم قابلة لشيء تسر به إلا توبة الله عليهم. قال الله تعالى وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. لاحظوا هنا ظنوا في سياق المدح، لأن الله تعالى يثني عليهم، هؤلاء مؤمنون صالحون لا أتقياء ولا لا، وقال الله تعالى عنهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هذا الأمر هل يكفي فيه الظن بمعنى الرجحان، يعني أن الإنسان يغلب على ظنه أنه لا ملجأ من الله إلا يكفي فيه؟ لا يكفي. إذا ظنوا بمعنى أي قالوا، وأنتم تعلمون أن ظن تأتي لليقين كما تأتي للرجحان، وهنا ظن بمعنى أيقن، أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. وظنوا أي أيقنوا ألا ملجأ من الله، إذن أن اسمها ضمير الشأن، وإن تخفف أن فاسمها استكن، إذن اسمها ضمير الشأن. والتقدير ظنوا أنه أي الحال والشأن، أي الحال والشأن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. شوف لاحظ تاب عليهم ليتوبوا، هذا من توفيق الله تبارك وتعالى وتسديده لعباده. تاب عليهم ليتوبوا، رجع بهم ليستقيموا على التوبة، أو قل بمعنى آخر وفقهم الله للتوبة. شنو معنى تاب عليهم ليتوبوا؟ وفقهم للتوبة. ولهذا يجب على العبد أن يعلم أنه مفتقر إلى الله ومحتاج إلى توفيقه وتسديده حتى في التوبة. شنو بغيت التوب؟ التوبة لا تكون بحولك وقوتك، وإنما تستطيع أن تتوب بتوفيق الله لك. فسل الله أن يوفقك للتوبة واسلك سبيلها، وسر في طريقها، وسل الله التوفيق للتوبة. وإذا حققت التوبة بشروطها فاعلم أن ذلك بتوفيق الله لك. ثم تاب عليهم ليتوبوا، وفقهم للتوبة له سبحانه وتعالى. إذن فالأمر كله له، يوفقك للعمل، فإذا عملت يجازيك على العمل. شوف لاحظ، يوفقك، هو اللي يوفقك باش تعمل، وإذا عملت يجازيك على العمل، ولولا توفيقه لك لما عملت. وفقك باش تعمل، ومن اللي عملت جازاك على العمل. قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه إنما تاب على أولئك الثلاثة الذين خلفوا لصدقهم، بسبب صدقهم، صدقوا الله رب العالمين ولو كان الصدق مضرا لهم، صدقوا الله عز وجل، فجاء الجزاء العظيم من الله رب العالمين، وهو تفطير توبة الله عليهم في كتابه الحكيم، أن توبته عليهم سطرت في الكتاب الحكيم. وكعب بن مالك لما ذكر القصة قال ما كنا نتخيل أو نتصور أن ينزل قرآن فينا. نعم، قال لك كان عندنا رجاء أن ينزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، كان عندنا أمل ورجاء فهذا، لكن قرآن يتلى ما كانوا يتصورون هذا. إذن أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة لأنهم صدقوا. فلما بين الله تعالى ذلك بالإشارة أمر عباده المؤمنين بالصدق، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الصدق منجا كما حصل لهؤلاء الثلاثة الذين نجاهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة ومن غضبه وسخطه، هو الصدق. فقال الله للمؤمنين يا أهل الإيمان اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله معنى التقوى سبق معنا مرات، امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وقفوا عند حدوده. اتقوا الله اتركوا المعاصي وأقبلوا على الطاعات، هذا واحد. ثم قال لهم وكونوا مع الصادقين في كل شيء. شوف لاحظ، وكونوا مع الصادقين في ماذا؟ هل ذكر المتعلق ديال الصادقين؟ الصادقين في ماذا؟ في أي شيء؟ في القول ولا في الفعل أو في العهود؟ في ماذا لم يذكر لإفادة العموم؟ إذا المعنى كونوا مع الصادقين في كل شيء، كونوا مع الصادقين في كل أقوالكم وفي جميع أفعالكم وفي كل اعتقاداتكم، كونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين تجاه الله تعالى وتجاه العباد، في العهود التي بينكم وبين الله والعهود التي بينكم وبين العباد، كونوا مع الصادقين. قال الشيخ يحتمل أن يريد صدق اللسان، إذ كان هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك. قال لك الآية تحتمل جلس المعاني، لكن المعنى الثاني هو الأظهر كما سيتضح لكم. قال لك يحتمل أن المراد بالصدق صدقه اللسان. علاش هذا الاحتمال وارد؟ لأن المتعلق بالصدق لم يذكر، قال وكونوا مع الصادقين، فاش لم يبين في ماذا. فيحتمل أن المقصود كونوا مع الصادقين في أقوالكم. طيب هذا التخصيص من جبناه؟ من ذكره المفسر؟ من أين أتى به المفسرون؟ لهو أن المراد بالصدق صدق اللسان، أخذ من قصة الثلاثة الذين خلفوا من السياق، لأن الثلاثة الذين خلفوا صدقوا في قولهم، من اللي جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم اعترفوا بتقصيرهم فصدقوا في قولهم، فقال الله وكونوا مع الصادقين أي في أقوالكم كهؤلاء الثلاثة الذين صدقوا في أقوالهم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قال ويحتمل أن يريد أعم من صدق اللسان، وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم، وهذا أظهر للإطلاق، لأن هذا عدم ذكر المتعلق يشمل حال الثلاثة الذين خلفوا وغيرهم، يشمل حالهم ويشمل حالة غيرهم. إذن فهذا المعنى الثاني اللي قال الشيخ أعم، فيكون المعنى وكونوا مع الصادقين في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم في كل شيء. قال الشيخ والمراد بالصادقين المهاجرون، لقول الله في الحشر للفقراء المهاجرين، أي في سورة الحشر وسيأتي بإذن الله، للفقراء المهاجرين إلى قوله أولئك هم الصادقون، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا في سبيل الله إلى أن قال أولئك هم الصادقون. إذن فوصف الله المهاجرين بأنهم هم الصادقون. وقد احتج بها أبو بكر الصديق على الأنصار يوم السقيفة، يوم سقيفة بني ساعدة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع الصحابة في أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى ذلك اليوم يوم السقيفة، اجتمع فيه الأنصار والمهاجرون. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه مما احتج على ما روي هذا كما ذكره الواقدي في تفسيره، ويذكر هذا هنا من باب الاستئناس بغض النظر عن ثبوته أو عدم ثبوته، من باب الاستئناس. فيروى أن أبا بكر هناك احتج على الأنصار لأنهم المهاجرين، فاحتج على الأنصار بهذه الآية أن الله تعالى قال للمهاجرين للفقراء المهاجرين قال أولئك هم الصادقون، فقال نحن الصادقون وقد أمركم الله أن تكونوا معنا أي تابعين لنا، على ما روي هكذا رواه الواقدي، لكن في إثباته نظر عند المحدثين، لكن يذكرون بابيش للاستئناس. إذن فروي أن أبا بكر فسر الصادقين في قوله وكونوا مع الصادقين بأنهم المهاجرون، قال لك لأن الله في سورة الحشر وصفهم بأنهم هم الصادقون، وهنا قال لهم وكونوا مع الصادقين أي كونوا تابعين لهم، فيقتضي هذا على ما روي عن أبي بكر أن الخلافة تكون في المهاجرين لا في الأنصار، لأن الله قال للمؤمنين وكونوا مع الصادقين أي تابعين لهم، والذين وصفوا بأنهم الصادقون في سورة الحشر هم المهاجرون، إذن فالخلافة تكون في المهاجرين لا في الأنصار على ما روي. شاهد على كل حال قيل إن المراد بالصادقين في هذه الآية هم المهاجرون، والأصح والأرجح هو العموم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي وكونوا مع المؤمنين المتصفين بالصدق، بمعنى ادخلوا في سلك هؤلاء، شكون؟ المؤمنون الصادقون، بمعنى أيها المؤمنون حرصوا على الصدق في أقوالكم وأفعالكم ومقاصدكم لتدخلوا في سلك الصادقين، بس تعدوا تحسبوا مع الصادقين. وضع المعنى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وإن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن كونوا مع الصادقين لتكتبوا عند الله من الصادقين، فالعبرة بعموم اللفظ. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إذن فقوله وكونوا مع الصادقين من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن قوله اتقوا الله يشمل الصدق، لا راه الصدق من تقوى الله، الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد، هذا من تقوى الله، داخل في جنس تقوى الله. إذن فقوله تعالى من بعد وكونوا مع الصادقين من باب ذكر الخاص بعد العام. لماذا؟ اهتماما بالخاص، تنويها بالخاص، للدلالة على أهمية هذا الخاص اللي هو وكونوا مع الصادقين، للدلالة على أهمية الصدق، عطف على التقوى مع أنه من التقوى. فمن كذب فقد جانب التقوى، ومن صدق فهو من أهل التقوى في صدقه، إذ الصدق من تقوى الله تعالى. لأن التقوى كما قلنا شنو هي التقوى؟ تقوى الله ما هي؟ هي امتثال أمره واجتناب نهيه، ومما أمر الله به الصدق، ومما نهى عنه الكذب، ضد الصدق. إذن فمن ترك الكذب وكان من الصادقين فهو تقي بهذا الاعتبار، لكن أفرد بالذكر الدلالة على أهم للاهتمام والتنويه به والتنبيه على عظم قدره. الصدق ماشي شي حاجة سهلة، لا، من الأمور العظيمة، حيث خص بالذكر وكونوا مع الصادقين. ثم قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هذا من باب العتاب، لما ذكر الله تعالى أقسام الناس الذين تخلفوا، جاءت الآية في الأخير تعاتب أولئك الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة وما حولها من القبائل المسلمة المؤمنة. ما كان، يعني ما ينبغي لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب المؤمنين اللي كانوا مسلمين خارج المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله، أي أن يتخلفوا عن الخروج مع رسول الله، أن يتخلفوا عن الغزو مع رسول الله لما دعاهم إلى الغزو. كان ينبغي لهم أن يستجيبوا، بل أن يسارعوا في الاستجابة، أن يسابقوا، أن يكونوا سباقين للاستجابة لرسول الله. فما كان ينبغي لهم أن يتخلفوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لأن من تخلف عن الغزو والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل نفسه وقدمها على رسول الله. سيد الخلق رسول الله خرج للغزو وهو يريد الحفاظ على نفسه وتقديمها في البقاء، فلم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكل من لم يخرج مع رسول الله مع قدرته على الخروج فهذا رغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى رغب بنفسه عن نفس رسول الله؟ بمعنى أنه قدم ورجح نفسه على نفس رسول الله، أحب نفسه على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى ما كان للمؤمنين لأهل المدينة أن يفعلوا ذلك، دم باب العتاب واللوم. قال الشيخ ما كان لأهل المدينة الآية عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب. قال ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، قال الشيخ أي لا يمتنع من اقتحام المشقات التي تحملها هو صلى الله عليه وآله وسلم، ومن احتمال المشقات تعريض النفس للقتل، لأن الذي يخرج للقتال في سبيل الله لجهاد أعداء الدين والكافرين فإنه يعرض نفسه للهلاك، يعرض نفسه للقتل. فما كان ينبغي لهم أن يبعدوا أنفسهم عن تعريضها للهلاك مع علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعرض نفسه لذلك. هذا مما يدخل في قوله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه. قال الشيخ أي لا يمتنعوا من اقتحام المشقات، من ذلك أيضا ما هو دون القتل. شنو هو؟ هو احتمال المشاق الكثيرة، أي تحملها، تحمل المشاق الكثيرة التي تقع في الخروج لهذه الغزوة، وخم وقع فيها قتال، لكن وقع فيها تحمل مشاق، وقع فيها تحمل مصاعب، نعم وقع فيها ذلك، حر شديد وزاد قليل والمسافة طويلة، إذن هذه المشاق تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم راغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله، قدموا أنفسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضوا وقبلوا أن يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاق دون أن يتحملوها، رضوا وقبلوا أنهم ما يتحملوهاش والنبي صلى الله عليه وسلم يتحملها، فالله تعالى يعاتبهم كيقول لهم المؤمنون حقا لا يجوز لهم هذا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول، بل يجب عليهم أن يفدوا رسول الله بأنفسهم، بالعكس يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم تغيير جلس وحنا نخرجوا مكانك، نحن نتحمل المشاق مكانك، لكن بعضهم فعل هذا وفعل هذا بلسان حاله وإن لم يصرح به بمقاله، لسان الحال هو هذا، أنت لا عذر لك ولم تخرج، ما عندك تعذر ولم تخرج، وقد دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج وتعلم ما في الخروج من تحمل المشاق ولم تفعل، إذن إذا وقع منك هذا فبلسان الحال أنت تفضل نفسك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الله تعالى ذلك بأنهم، ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى النهي عن التخلف، بمعنى علاش كأن قائلا قال لماذا لا ينبغي لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله، ما العلة ما السبب؟ العلة هي لأنهم، الباء في قوله بأنهم سببية، واضح؟ الجواب بسبب أنهم لو خرجوا كن خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا إلى آخره إلا كتب لهم به عمل صالح، إذن ذلك إشارة للنهي عن التخلف، وقوله بأنهم تعليل لذلك، هذا تعليل، لذلك الباء في قوله بأنهم كتسمى في النحو سببية، والمعنى ذلك إن التخلف بسبب أنهم لا يصيبهم ظمأ كذا كذا، فهو تعليل للنهي، لماذا ما كان لأهل المدينة ومنحن، لماذا ذلك، ما العلة؟ لأنهم لا يصيبهم ظمأ كذا كذا، واضح المعنى؟ قال الشيخ تعليل لما يجب من عدم التخلف. قال تعالى ذلك بسبب أنهم لا يصيبهم ظمأ، ظمأ هو العطش، ولا نصب، النصب هو التعب والمشقة، ولا مخمصة، المخمصة هي الجوع، وقد سبقت في سورة المائدة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم أي في مجاعة، مخمصة هي المجاعة، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا، موطئا بمعنى وطئا، واضح؟ موطئا أي وطئا، وهذا نعربه في الإعراب تنقوله موطئا مفعول مطلق، ويطؤون هذا مضارع وطئ، ووطئ برجله المكان إذا مر منه، واضح؟ وطئ فلان برجله المكان أي مر منه، هذا وطئه برجله، إذن ايش معنى ولا يطؤون موطئا، يعني لا يطؤون بأرجلهم وطئا، هذا موطئا أي وطئا، مصدر ميمي، موطئ على وزن مفعل، وهنا المراد به المصدر ولا ظرف الزمن والمكان، المراد به لا المصدر، المصدر ولا يطؤون موطئا أي وطئا، المراد به لا مصدر، مصدر ولا يطؤون موطئا أي وطئا، لأن مفعيل يأتي للمصدر ولظرف الزمان ولظرف المكان، والمراد هنا المصدر، ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون وطئا، ولا يطؤون وطئا كما تفسره بذلك كثير من العلماء. إذن في الإعراب شكرا نعرفه موطئا لأنه إلا كان ظرف مكان ما نعرفه مفعول مطلق نقوله منصوب على ظرفية، إذا اعتبرنا ظرف مكان ميمي نقوله موطئا أي مكان وطئ، وبالتالي غنعربوه مفعولا فيه غنقوله منصوب على الظرفية، وهنا إذا اعتبرناه مصدرا وهذا ما عليه كثير المفسرين سنعربه مفعولا مطلقا نقوله ولا يطؤون موطئا مفعول مطلق، وهو مفعول مطلق من باب النيابة، موطئا نابعا وطئا من باب نيابة اسم المصدر عن المصدر، لأن المصدر ميمي من باب اسم المصدر، ناب اسم المصدر عن المصدر، إذن ولا يطؤون وطئا. وتصدح الشيخ قال ولا يطؤون بأرجلهم أو بدوابهم، بمعنى هذا المجاهد اللي خرجوا لا يطؤون مكانا في الأرض بأرجلهم ولا بدوابهم إذا كانوا راكبين على الدواب إلا كتب لهم به عمل، بمعنى أي حاجة صابتهم في الخروج فلهم بها أجور وحسنات، أي حاجة حصلت لهم، عطش، تعب، شيء من المشقة، جوع، بل أي مكان وطئوه فلهم به أجر بأرجلهم ولا بدوابهم، أي مكان مروا منه فلهم به أجور وحسنات. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار أي يغضبهم. وشنو هو الموطئ الذي يغيظ الكفار؟ هو أي وطئ في الخروج للجهاد في سبيل الله، أي وطئ في الخروج للجهاد يغيظ الكفار، يغضب الكفار، يسخطهم. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا، ولا ينالون من عدو أي من عدو لله تبارك وتعالى. وهذا هو الضابط في العداوة، ضابط عدوك أن يكون عدوا لله. أما من لم يكن عدوا لله ولو اعتبرته عدوا لك فلا يجوز لك النيل منه، لا بقتل ولا بأسر ولا بنهب، العبرة بعداوته لله. وشهدك عدو لله ولا لا؟ كل عدو لله هو الكافر الخارج من الملة، يعد كعدو لله، كافر خارج من الملة هو عدو لله كيفما كان قلبه، ولو كان درويش ودريف ومزيان وأخلاقه مزيانة فهو عدو لله لكفره، كافر عدو لله. إذن ولا ينالون من عدو، واش المقصود هذا؟ غير عدوهم فقط ولا عدو لله قبل أن يكون عدوا لهم؟ عدو لله قبل أن يكون عدو. ويلزم، هذا بالنسبة للمؤمن أمر لازم، يلزم من عداوة الشخص لله أن يكون عدوا لك. إذا كنت مؤمن أي واحد عدو لله خصو يكون عدوا لك. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذن فكل من هو عدو لله عدو لي، وكل من هو ولي لله ولي لي. واضح؟ حبيب حبيبي حبيبي، من كان حبيبا لله تعالى فهو حبيبي، وعدو حبيبي عدوي، عدو حبيبي عدوي. أنت تحب الله، عدو حبيبك وهو الله يجب أن يكون عدو له. تحب الله، حبيب حبيبك وهو الله يجب أن يكون حبيبا لك، ولو كنت، ولو كان بينك وبينه شيء، أو كانت نفسك بطبعها لا تميل إليه، وجب أن تحبه لله، أن تواليه لله لأنه ولي لله. واضح؟ ولذلك هذه الموالاة وهذه المحبة اللي خاصة تكون بين أولياء الله وبين المؤمنين واجبة على المؤمنين، واجب عليك، ليس أمرا راجعا لطبعك. لا، إذا كان الإنسان مسلما مؤمنا تقيا صالحا طائعا لله في غالب أحواله، مش معصوم، في غالب أحواله على استقامة، وجب أن تواليه، واجب عليك أن تواليه وتحبه بقدر استقامته على الشرع، بقدر استقامته وطاعته خاصك تحبه، وجب أن تواليه، كما أنه يجب أن تبغضه بقدر بعده عن الشرع ومعصيته لله رب العالمين. فالأمر ليس راجعا للأهواء والنفوس، هذه المحبة الشرعية، كنت تكلموا دابا على المحبة الدينية الشرعية، ماشي على المحبة العادية الجبلية دي بوحدها، هذه شغلك فيها هذيك، واضح؟ هذا الأمر لك، لكن المحبة الشرعية اللي كتقتضي موالاة وكتقتضي حقوق لذلك المسلم عليك، تقتضي إيصال كل خير له ودفع كل شر عنه، هذه شرعية، هذه واجبة عليك ولو كنت بطبعك لا تميل. والمحبة الطبيعية دي شيء آخر، هذا شيء آخر بوحده، بطبعك أنت لا تميل إليه، هذا أمر عادي يرجع لطبعك، لكن ما دام مؤمن ويجب أن تواليه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما سبق، كاينة ولاية بينهم شرعية، محبة شرعية لازمة. كما أن عدو الله يجب أن تعاديه لعداوته لله، وهذا لا يمنع، لا يمنع أن تحبه من الجهة الجبلية العادية. ممكن يكون الإنسان تغلب عليه المعاصي، سيئاته أكثر من حسنة، معاصيه أكثر من طاعته، أنت من هذه الجهة تبغضه بغضا شرعيا، تعاديه عداوة شرعية، لكن من ناحية الجبلية ولدك هذا اللي كيدير المعاصي ولدك ولدك ولا جارك ولا أخوك ولا صاحبك فأنت تميل إليه بقلبك لكن ميلا عاديا مشي تعبدي ميلا عاديا جبليا هذا لا إشكال فيه هذا لا ينقص من عقيدتك ولا من ولائك وضرائك هذا حب جبلي هذا حب عادي عادة الإنسان كيحبه وكيحب ولده وكيحب خوه أخته ولا صاحبه ولا جاره فأنت هذا حب عادي ما عندوش علاقة بالعداوة الشرعية إذا تعاديه لمعصيته لله لكن بينك وبينه محبة عادية كتميل له وكتبغيه لكن لشخصه ولا لذاته لا لأفعاله لا لمعاصيه فهم المعنى وهذه هي الموالاة الجائزة في حق الكفار غير المحاربين هذه الموالاة ممكن تكون حتى الكافر إذا لم يكن محاربا إذا كان الكافر ذميا ولا معاهدا ولا مستأمنا ولا غير ليس بينك وبينه عداوة ما كاينش حرب وقتال بينك وبينه يمكن أن تواليه هذا الضرب من الموالاة اللي هي موالاة جبلية عادية طبيعية بشرية لكن دون أن تواليه في دينه وهذا هو المراد بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني أن تعبروا ما أن تبروهم شنو البر البر هذه هي الموالاة العادية أن تبروهم أن يكون بينكم وبينهم بر بينكم وبينهم صلة جارك كافر لا يعاديك فتكون بينك وبينه صلة كما كان رسول مع اليهود اللي كانوا في المدينة ولا مجاورين للمدينة مع كفرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم ربما يصلهم وربما يزورهم ويوصل بعض الخير الدنيوي إليهم ويدفع الشر عنهم لكن لا يواليهم في دينهم مع مر النبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم ولا يثني عليهم ولا يعجبوا التدين ديالهم لا أبدا وهذا ما لا يدركه هذا ما لا يدركه كثير من المسلمين الجهال المبالغين في موالاة الكافرين لأن المسلمين في واقعنا في زماننا هذا ينقسمون إلى قسمين في التعامل مع الكفار قسم منهم تجد عنده جفاء وغلظة شديدة جدا إفراطا في العداوة للكفار بحيث إنه يتحرز من الابتسامة في وجه الكافر من الكلام مع الكافر من زيارة الكافر من تقديم طعام ولا شيء من أمور الدنيا للكافر وهذا غلط هذا ليس من الدين في شيء بل يرى أن الكافر كيف ما كان نوعه حلال الدم والمال يجب قطع رأسه ونهب ماله بعضهم يعتقد هذا هذا قسم القسم الثاني قسم مقابل لهذا انتقل من الموالاة الدنيوية إلى الموالاة الدينية انتقل إلى موالاتهم في دينهم لأنه من هذا ولجهله بل لفرط جهله دخل في الآخر دون أن يشعر فتجد بعض الناس انتقل من هذا إلى مشاركة الكفار في أعيادهم يحضر معهم في أعيادهم يحضر معهم في عباداتهم مقرا لهم عليها يحضر معهم في ارتكابهم لمخالفات شرعية مقرا لهم عليها وهم يشربون الخمر يأكلون الخنزير هذا ليس من الدين في شيء هذا الفقهاء كلهم في المذاهب الأربعة قالوا محرم لا يجوز نعم الكافر دينه بين فراس دار وشغله هذا يشرب الخمر يأكل الخنزير شغله هذا لكن أن تقره على ذلك أن توافق على ذلك بلسان حالك فلما تتكلم أنت حاضر معاه وكيشرب الخمر حداك وأنت كتشرب أتاي بل بعضهم بالغ في هذا ولا كيمشي مع جيران الكفار للكنيسة يقول أنا مسلم وكنصلي ورتا هو كيجي معايا للجامع ممكن بعض الكفار فعلا يجي معاك للجامع لكن لا يجوز أنت تمشي معاه للكنيسة إلا بغي يجي للجامع دخل الجامع ووري الإسلام وحبب لي الإسلام وقول لي ها كيفاش نصلي وها كيفاش كنديرو بغي يجي شغلو هذاك لكن لا يجوز تذهب معاه يجي مع الكنيسة بل بعض الناس توسعت هذه وقائع كنحكي لكم وقائع أعرفها معرفة عن قرب بل بعضهم توسع في هذا الأمر ديال ما يسمونه بالتفتح يا جميل خصنا ندينوا الإسلام بواحد الصورة مزيانة للكفار لأعداء الدين باش ما ياخذوش غير نظرة مزيانة أننا لأن كاين ناس شوفوا صورة الإسلام وصوروا لهم أن الإسلام فيه الإرهاب والقتل وكذا وحنا الدين الإسلام فيه الرحمة وفيه المودة والمحبة إذا باش الناس نوصلوا لهم أن الإسلام صورة زوينة نتوسعوا معاهم مشيو معاهم الكنيسة بعضهم يصلي معاهم مش كيف يمشي كيف يصلي معهم في كنائسهم وكيقول لك لا انا واخا كندير معاهم داكشي انا راه في قلبي الايمان، الايمان بالله تعالى وبالقران، ما كنامنش بكتابهم، هي كندير هكا باش نحبب ليهم الدين باش نقربهم مني. لا يجوز هذا، لا يجوز ان تتوصل لشيء شرعي بامر مخالف للشرع، لا يجوز عموما توصل لشيء شرعي زوين بشيء مخالف الشرع. الغاية لا تبرر الوسيلة. هذه الوسيلة اللي انت بغيت تتخذها في تحبيب الدين هؤلاء خاصة تكون مباحة، إلى ما كانت مباحة لا يجوز اتخاذها، ولو سخط عنك الكفار كلهم أجمعون وما عجبهمش الدين وما رضوش به يضربوا راسهم مع الحياة. واضح؟ الدين عزيز، دين الإسلام عزيز، مش نقدموه لهم بالشكل اللي يعجبهم هما وبالطريقة اللي بغاو، لا، دين عزيز، لا، ديننا فيه أحكام اللي هي كذا وكذا وكذا، ديننا فيه القتل وفيه الأمر بالحدود في جهة، وفيه الرحمة والمودة في جهة أخرى. لا تبين لي الدين كامل، شو تقول لي الدين فيه غير رحمة وكذا، من اللي جاي يقرأ السيرة أن الكفار المحاربون الدين وقاتلوا كذا يصدم ويفاجأ، كما يقع هذا لبعض أبناء المسلمين. كيقول لك عمرنا ما سمعنا في الخطب المنبرية ولا في الدروس أن هذه الأمور اللي قريناها في السيرة، شنو قراو في السيرة؟ الغزوات اللي كانت ديال النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، قال لك حنا كنا كنسمعوا ديما الإسلام دين الرحمة والإحسان والمودة، وهذا الشيء أول ما كنا ما كانوش كانوا يتعمدون إخفاء، كيقولوا الخطباء يتعمدون إخفاء، بمعنى حل عندنا شي عورة، عورة في الدين وكنحاولوا نستروها ونبينوا لهم غير الجانب الحسن، لا، هذا الشيء كاين في الدين، غير ربما لم يذكر في المنبر لأن المقام لم يناسب له. ولكن انت كنت حضرتي لدروس السيره ولا قريتي كتب السيره اللي هي ما زالت تطبع، ماشي طبعات في الزمن القديم وسديناها وقلنا الناس خليوها مخطوطه ولا دخلوها لشيخ، ما زالت تطبع يوما بعد يوم، وما زال الناس العلماء والدعاة يؤلفون في السيره ويشرحون كتب السيره ويشرحون كتب السنه اللي فيها كتاب الجهاد واحكام اهل الذمه واحكام الريق، كل شيء كاين في كتب السنه. فاذا انت ما حضرتيش المجالس التي تعنى بهذا باش تسمعوا، ماشي ما كاينش كاين المقام، ماشي مناسب في خطبة واعد، وقد يكون الواعد قد يكون فيه قصور، أصلا فيه قصور لا يستطيع أن يتناول هذه المواضيع، ممكن يكون الخطيب ولا الواعد أن يكون قاصرا عن تناول هذه المواضيع، لا يستطيع، يستطيع يتكلم على مواضيع عامة، أو قد يكون قادرا لكن المقام لم يكن مناسبا لذلك، ما كانش مقام مناسب باش يبين هذه الامور، لان احكام الشريعه واش كلها ياخذ الانسان من خطبه الجمعه؟ من كان يظن انه غياخذ احكام الشريعه ويطلب العلم ويصير عالم العلماء بخطبه الجمعه فهو على غلط، هذا لا يمكن ان يكون. خطبه الجمعه المقصود بها الوعظ وترقيق القلوب والتذكير، راه ممكن نفس الموضوع يتكرر لك 40 50 مره، لان المقصود واش هو؟ ترقيق القلوب والوعد والتذكير. طلب العلم عنده بلاصته، طلب العلم بلزوم أهل العلم، بلزوم من يدرس العلم وبحفظ متونه ومطالعة كتبه ومدارسة مسائله ومذكرتها مع الطلاب، عنده وسائل وأسباب كثيرة لتحصيله. هذا كذا بخر الخطبة كيجيو الناس لها باش ليرققوا القلوب وليستعدوا ذاك اليوم في الأسبوع، أسبوع كامل هما منشغلين في أمور دنياهم وفي المسائل الخاصة، كيجي يوم الجمعة ليتعظ ليتذكر ما خلق لأجله، ليتذكر اليوم الآخر والإيمان بالله، هذا هو القصد بخطبة الجمعة. ولهذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم جل مواعيد. نعم أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان كيبين الأحكام في خطبة الجمعة، كيبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بينها في الصحابة عن المنبر في خطبة الجمعة، كان يبين أحيانا الأحكام، لكن واش غيبين لهم أحكام تفصيلية لما يحتاجون إليه؟ يقدر يبين لهم الصلاة ولا كيف ولا الطهارة، ولا إلى جا وقت الزكاة يبين لهم أحكام الزكاة، جا وقت الحج يبين لهم أحكام الحج، على حسب ما يناسب المقام. فإذا قلت هاد الناس، هذا القسم الثاني توسع، توسع وأفرط في موالاة الكافرين، فانتقل من موالاة في الدنيا إلى الموالاة في الدين، ولذلك وصل الحال ببعض هؤلاء إلى التنصر. كاين اللي في الاول دخل معاهم غير بنيه انه بغى يحبب ليهم الدين، ولا هما اللي محببين ليه الدين، بغى يحبب ليهم دينه وحببوا ليه دينهم. وكاين بعض الناس اللي اقل شيء اقل شيء لما علمش بالتنصر وقع في حيره وتردد، ولا بين منزله من لا هو مسلم ولا نصراني او يهودي، في الغالب النصارى بين منزلتين من المنزلتين، عنده شك في القرآن وعنده شك في الإنجيل، فهو كافر بالإسلام وبالنصرانية، لا هو مسلم ولا نصراني، كافر بالدينين معا، ما يتعدش لا من هادو ولا من هادو، عنده شك في الإنجيل وعنده شك في بعض آيات القرآن ولو غير آية، بل من شك فيه حرفين من القرآن الكريم فهو كافر بإجماع المسلمين، بإجماع أهل السنة. إلا ولا عندك أنت شك كيف موضع من ذيك المواضع التي يلقيها أولئك خرجت من دين الإسلام. فكين بعض اللي انتقل حالات نعرفه انتقل من دين الإسلام إلى هذا، وقصده في الأول قال لك بغى عنده أصحابه خدامين معاه نصارى كيتعاملوا معاه مزيان ويحسنون إليه وفيهم ابتسامة وأخلاقهم مزيانة وتأثر بأخلاقهم لأنه ولف أن يجد أخلاقا سيئة من المسلمين في البلد اللي عاش فيه، فكان كيلقى في المسلمين غش وكذب وتزوير. مشى سافر لذاك البلد لقى دوك الناس فيما يظن هو لأنه خالط سلة منهم، لقى فيهم صدق ومحبة ومودة وما كيكذبوش وليس فيهم غش ولا خداع، صراحة فيما ظهر له هو. وقد يكون كذلك لنسلم أنه كذلك، أن الأمر كذلك حقيقة. فهذا جره إلى أنه يريد أن يحبب له، قال أنا دابا نتصاحب معهم ونحبب لهم الدين. من بعد صار نصرانيا أو على الأقل توقف وصار في حيرة وشك بين الدينين، بين دين الإسلام اللي هو الحق وبين غيره اللي هو باطل. فإذا القصد لابد من الوسطية في هذا، عدم الغلو وعدم الجفاء. الكافر لك معه حدود، إن كنت تحسن إليه وتوصل إليه الخير في أمور الدنيا لكونه لا يؤذيك ولا يحاربك، وانت كتحاول توصل الخير في أمور الدنيا مع شدة عداوتك لكفره ولمعاصيه، كتبغض كتنكر بقلبك، بقلبك تنكر كفره وما يفعله من المعاصي. إذا شتيه مدخل الخمر ولا الخنزير ولا غيره من المحرمات تنكر ذلك بقلبك، ماشي كيولي يجيك عادي، لأن المسلمين اللي تطبعوا بهذا الشيء يولي يجي عادي جدا يشوف الخمر كيتشرب ولا كيتدخل للدار عادي، أو الخنزير يراه يؤكل شيء عادي لا يتحرك، بل ربما يقدر يتسخر ليه يجيب ليه معاه الخنزير والخمر يقول لك أنا مهم أنا ما نشربوش، هو راه شغله هذاك في دينه راه عنده مباح في دينه. هذا أمر خطير، لا يجب أن تنكر بقلبك جميع المعاصي اللي كيدير، وما تقر وما تعاون وما توقف معاه في حتى شي معصية ما عدا ذلك أنت معاه في الأمور المباحة واللي ما فيهاش مخالفة للشرع، يمكن أن تعينه أن توصل إليه الخير، هذا هو الإحسان. فهذه الحدود، تجاوز هذه الحدود سينقلب الأمر إلى ضده. إذا قال الله تعالى ولا ينالون من عدو، إذا عدو شو مراد؟ عدو لله تعالى. نيلا هذا مفعول مطلقات، ينالون نيلا ولا ينالون من عدو نيلا. شنو هذا النيل؟ النيل من الكافر إما بالقتل أو بالأسر أو بأخذ الغنيمة، إما بالقتل هذا نيل، وإما بأسره إذا تغلبت على طائفته، وإما بالغنيمة التي تؤخذ منه، هذا كله يعتبر نيلا من الكافر. قال الشيخ عموم، هو الشيخ الضحك قال لك عموم في كل ما يصيب الكفار. علاش عموم؟ لأنها نكرة في سياق النفي، ولا لا للنفي، ونيلا نكر في سياق النفي. وهنا ملي كيكون الفعل وقع في سياق النفي وأكد بالمصدر فإنه يدل على العموم بالاتفاق، يقول ها واتفقوا إن مصدر قد جلب كما قال في المراقي. إذا أتي بالمصدر إذا قلت لك لا أشرب كذا شربا لا أكل أكلا فهو مفيد العموم بالاتفاق، ونحو لا شربت أو إن شريبا واتفقوا إن مصدر قد جلب، يعني لا إذا كان النفي داخل عن الفعل وما كانش المصدر قلت لا شربت لا أكلت مثلا ولا لا أشرب ولا لا، فهذا يدل على العموم عند الجمهور. لكن إذا كان مؤكد بالمصدر لا أشرب شربا لا أكل فبالاتفاق كما هنا ولا ينالون من عدو نيلا يفيد العموم اتفاقا. قال الله تعالى ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، بمعنى أي حاجة من هذه الحدود التي ذكرنا تقع لهؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله يكتب لهم بها عند الله عمل صالح ليجازوا عليه غدا يوم القيامة. غير تكتب لهم به عمل صالح وسيجازون عليه غدا يوم القيامة، واضح؟ قال الله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا يضيع أجرهم أي أنه يثيبهم، لا يضيع أجرهم، وإنما هو سبحانه وتعالى يثيبهم ويجازيهم على أعمالهم. ولا يمكن أن ينقص لمؤمن لمحسن لعامل عملا صالحا من أجره شيء، ولو عمل مثقال ذرة من الخير فلن تفوت، لن تضيع أبدا. شيء مثقال ذرة من الخير يجدها أمام الله تعالى مضاعفة أضعافا كثيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لدر مثقال ذرة من الخير يرى يجد يوم القيامة خيرا. إذن قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ماذا الكلام عليه؟ ولا ينفقون نفقة، لأن الذين خرجوا للجهاد أنفقوا شيئا من مالهم لله. نعم، دوابهم التي ركبوها في الخروج وفي الرجوع من النفقة، أكلهم الذي الزاد الذي خرجوا به ليتزودوا به في الذهاب والرجوع من النفقة. أما من زاد على ذلك أنه تبرع ببعض ماله ولا بعض دوابه ولا ما يفضل من زاده، عنده شي حاجة زايدة وتبرع بها في الغزو، فهذا من باب أولى. ولذلك الله قال نفقة صغيرة ولا كبيرة. كبيرة شخص تطوع بفضل ماله بالزيادة مما عنده من مركوب أو مأكول أو مال أو غير ذلك، أو لباس أو آلة قتال سلاح، أو نفقة صغيرة. واحد النفقة دياله هي الزاد للدمعة باش يأكل ويصرف الطريق، الزاد للدمعة هو ذاك الدابة اللي غير يركب عليها، أو ذاك الدرع اللي غير قاتل به أو نحو ذلك، فيكتب له. أو شخص ليس عنده فضل مال إلا مد من طعام، بغي يشوف شي حاجة زايدة عنده ينفقها، لقى مسكين عنده مد من طعام، مد من الكفين ديال القمح ولا ديال الشعير، وجابوه حطوا في التجهز للغزو في سبيله، يكتب له لا يضيع. لا يضيع، بل حبة من شعير ولا قمح لو ضاعها تكتب له ولن يضيع في أجرها وثواب. ولا ينفقون نفقة، ولا ينفقون فاش، ينفقون في ماذا؟ في الجهاد في الغزو في سبيل الله. نفقة صغيرة قالوا ولو تمرة، بل قلت أنا ولو حبة من قمح. ولا كبيرة قال نفقة صغيرة ولا كبيرة. ولا يقطعون واديا أي بالسير للجهاد في سبيل الله، نرى تقدمي قبل ولا يطؤون موطئا، فإذا إذا قطعوا واديا كذلك بالسير يكتب لهم أجر قطع ذلك الوادي. قال تعالى ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، مش ليجزيهم غير بما كانوا، لا، ليجزيهم أحسن مما عملوا، عملوا كذا وكذا من الأعمال والجزاء غيكون أحسن وأعلى وأفضل وأرقى من العمل. الجزاء أفضل من العمل، بل لا مقارنة بين الجزاء والعمل. إلا بغي يقارن الإنسان هذه الأعمال كلها اللي دار لن يجد وجها للمقارنة أصلا بين العمل والجزاء، غير يلقى أن العمل دياله لا يساوي شيئا مع الجزاء. إلا بغي يقارن سيجد أن عمله لا يساوي شيئا مع الجزاء الذي أعده الله له. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا، هذه الآية لها وجهان في ضمائرها. وما كان المؤمنون لينفروا، هل المقصود بها المقصود ابتداء بقوله وما كان المؤمنون لينفروا، هل المراد بذلك المجاهدون أو المراد الذين كانوا يطلبون العلم ويتفقهون في الدين؟ قولان سيأتي بيانهما إن شاء الله. القول الأول قال الشيخ قال ابن عباس هذه الآية في البعوث، هذا القول الأول، في البعوث إلى الغزو والسرايا، في البعوث إلى الغزو والسرايا، أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا، وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة عن التخلف عنه. فالآية الأولى في الخروج معه، وهذه في السرايا التي كان يبعثها. وهنا نستحضر فائدة تذكر في مقدمات كتب السيرة، وهي الفرق بين الغزوة والسرية، أو الفرق بين البعث والسرية. فالسرية تطلق على المجموعة التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيها، إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة المسلمين التي خرجت لقتال الكافرين يقال لتلك الجماعة سرية، خرجت سرية، أي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان معها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لها بعث، يقال لذلك بعث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون معه. إذن الشاهد القول الأول هذا الذي ذكره ابن عباس، قال لك المقصود بالآية وما كان المؤمنون لينفروا، أي في الغزو، لكن إذا لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، بمعنى لن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة لغزو قبيلة، وحد القبيلة العدد ديالها صغير، لا يحتاج أنه يخرج المسلمين كاملين، حد عدد قليل، طائفة من المسلمين تكفي تقوم بالغرض، فيكون الخروج حينئذ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. فإذا المقصود هنا كيقول الله تعالى لا ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعا، كلهم يمشيوا في السرية التي يبعثها رسول الله لقبيلة أو مدينة أو بلد لا يحتاج إلى عدد كبير. ما كان لهم أن يخرجوا جميعا، بمعنى تخرجوا مجموعة تفي بالغرض، يغلب على الظن أنها أقوى من تلك القبيلة ولا القرية نحو ذلك. وما كان المؤمنون لينفروا، النفير هو الخروج للجهاد، ما كان قال وما كان المؤمنين لينفروا، أي يخرجوا كافة أي جميعا عامة، بل يكتفى بخروج بعضهم. لكن هذا متى؟ في السرية، يعني السرية اللي ما كانش معها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيجب على الجميع الخروج معه، وذلك كما وقع في غزوة تبوك. ولذلك الله تعالى عاتبهم في غزوة تبوك، عاتب هذوك اللي ما خرجوش، قال في الآية اللي قبل من هذه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. إذن قد تقول هاتان الآيتان يظهر بينهما تعارض، كيفاش في الأول لام من لم يخرج وقال ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله، وهناك يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما يخرجوش كلهم، يبقى بعضهم. فالجواب أن الآية الأولى كيتكلم فيها الله تعالى على الغزوة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وأما في هذه الآية فيتحدث رسول عن السرية التي لا يكون فيها رسول الله، فيخرج البعض ممن يفي بالغرض، فالخروج حينئذ فرض كفاية، وفي الأول خروج فرض عين. هذا القول الأول لابن عباس في الآية. القول الثاني قال وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع، فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. القول الثاني قال بعض السلف هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي فيها الأمر بخروج جميع المؤمنين، لأن فيها الأمر بخروج بعض المؤمنين لا جميعهم، إذن هي ناسخة الآية السابقة، ومنها آية ما كان لأهل المدينة منسوخة بهذه الآية، فتدل على أنه يكفي خروج البعض. قال لك وعليه فالآية تدل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وهذا قول مرجوح، قول ضعيف مرجوح، لأنه أحيانا قد يكون الخروج فرض عين إذا كانت الجماعة القليلة لا تفي بالغرض، إذا كان أعداء الدين كثيرين فلا يكفي البعض، لا بد من خروج الجميع، فحينئذ يتعين. القول الثالث وهو الذي أشرنا إليه أنها في الخروج لطلب العلم، قال وقيل هي في طلب العلم، والمعنى شو غير؟ قل لنا الله تعالى أنه في طلب العلم لا يجب على جميع المسلمين الخروج لطلب العلم، بل خروج بعضهم يفي بالغرض، لأن المقصود من طلب العلم وتحصيله أن من تعلم من ظفر بالعلم وناله يدعو الناس ويعلمهم أمر دينهم. فإذا أهل القبيلة ولا القرية إذا خرج بعضهم لطلب العلم رجاء أن ياتي بعلم نافع يدعو الناس إليه يعلمه للناس، ذلك كاف. نعم، لا يلزم أن يخرج الناس جميعا لطلب العلم وأن يصيروا جميعا علماء، هذا لا يمكن أن يأمر الله تعالى به، لأنه يؤدي إلى اختلال نظام الكون. شيخ الله تعالى شرع هذا، هذا يؤدي إلى اختلال نظام الكون. كل شيء يخرج لطلب العلم، وفين النجارة وفين البناء اللي يبني الديور؟ الناس محتاجين المساكن يسكنون فيها، محتاجين النجار يصنع لهم باب وشرجم باش يسد الباب من يدخلوا ويخرجوا، يحتاجون إلى فلاح ليزرع ويحصد ما زرع، يحتاجون إلى أهل الصناعة بمختلف ألوانها، فيختل نظام الكون. كل شيء ولا طالب علم، شكون اللي غادي يحقق هذه المزارع؟ هذا تفوت. إذن لا يمكن أن يشرع الله تعالى هذا. فالله تبارك وتعالى بل فهذه الآية على هذا المعنى الثاني نهى عن ذلك، قال وما كان المؤمنون لينفروا كلهم يخرجوا طالب علم، بل إذا خرج البعض فإن ذلك يسقط الخروج عن الباقين، الآخرين لم يخرجوا، وهو يفي بالغرض، يتعلم العلم ويرجع إلى قومه ليعلمهم. رأى مشاهدة يتعلم مثلا القبائل اللي كانت مجاورة للمدينة ولا اللي كانت بعيدة عن المدينة، الناس يسلموا بعاد عن المدينة، كيمشي واحد وجوج ثلاثة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فكيمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقيم أياما، كي اللي كيجلس أسبوع عشر أيام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيرجع ثلاث أيام كلهم بحسبه يتعلم الدين، كيحفظ شوية القرآن ويتعلم الدين ويرجع إلى قومه معلما. داكشي اللي تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كيرجع عند قومه يعلمهم أمر ديني، ما كيفاش ديروا تصلي وكيفاش ديروا تصوموا وشنو تقرا والفاتحة، هكذا هكذا الأحكام الضرورية. فإذا يقول الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فدل ذلك على أن الخروج لطلب العلم ياش حنا دابا في هذا الزمن ما بقيناش كنقولوا وما كان المؤمنون لينفروا، كنقولوا ما كان المؤمنون ليذهبوا للدنيا كافة. تقول لهم أيها الناس لا تشوا الدنيا كافة، راه مشى الكثير أكثركم مشى الدنيا راه يفي بالغرض، يكونوا هاني الاقتصاد ما غيناش، إلا مشى الأكثر للصناعة والزراعة والفلاحة راه غنلقاو إن شاء الله باش نعيشوا، غنلقاو ما ناكلوا ما نشربوا نلقاو صناعية، بلا ما تشيو كلكم الدنيا، خليو شي شوية منكم يمشيو للدين. ولا دابا الآن الخطاب بالعكس، إذا في هذا الزمن يحتاج تذكر الناس بهذه الآية، تقول لهم عندكم تخرجوا لطلب العلم كاملين، بالعكس تقول لهم عندكم تخرجوا للدنيا كاملين. إن وجدت من خرج طبيعي في هذا الزمن فذلك مما يتعجب له. شتي في واقعنا هذا، واحد يعيش في هذا الواقع اللي كنعيش فيه وفي هذا الوسط الذي نعيش فيه الذي غزت فيه الماديات والدنيويات، ولات القيمة ديال الإنسان في المجتمع الإسلامي هذا قيمته بما يملك، أشنو عنده من الفلوس، شنو هو المستقبل الذي ماشي يمكن تحقيقه عند الناس، المستقبل الذي يوقنون بتحقيقه. في الصغر دابا الناس كلهم ملي كيكون الولد صغير ولا عندهم يقين أنهم لغاية كرة يكون كذا، وفي غالب الأحوال لا يكون كذاك، لا دنيا ولا آخرة، لا هو طلب العلم الشرعي ولا حصل ذلك الأمر الدنيوي. الشاهد على كل حال النظرة ديال الناس لماذا؟ نظرتهم مادية دنيوية، يجب الولد راه خاصو يكون كذا، ولهذا يتنافسون في هذا. فإذا جا شي واحد وسط هذا المجتمع وقال لهم لا أنا ولدي سأهبه لله غيمشي يحفظ كتاب الله، ولا غنفرغوا له حفظ كتاب الله وأملي أنه يتعلم العلم الشرعي ويكون من الدعاة إلى الله ومن العلماء الصادقين المخلصين النافعين لي لنا وللأمة، الوالديه والناس الأقربين إلي في الدنيا والآخرة ولأمته. من فعل هذا في هذا الزمن وسط هذا المجتمع يتعجب من حاله ويستغرب له، حق له أن يتعجب من حاله وأن ينوه به. شفة الزمن بحال هذا نعطيه جوائز، نديروا لي جوائز ولقاءات للتنويه به، قل ذلك لأن في واقعنا يصعب ذلك. كثير من الناس يتخيلون هذا ويتصور، هذا موضوع في الحقيقة طويل فيه الكلام كثير جدا والوقت ضاق. فالشاهد كثير من الناس عرفت كيتوهموا أنك إن فرغت ولدك لحفظ كتاب الله أنك قد ظلمته وضيعته بل قتلته، كيعتبروك قتلت الدري، كيف تفعل به هذا؟ قد جنيت عليه جناية عظيمة بالنسبة لهم، ولدك خرجته من الدراسة وخاصة إذا كان نبيها ذكيا لبيبا قد تأتيك المؤسسة بكل ما فيها من علاش دفاعا عن ولدك وانتصارا له لأنهم يحبونه أكثر منك وبغوا له الخير أكثر منك والجهلة من المسلمين غيعتبروك جنيت على ابنك جناية عظيمة كأنك سجنته دخلتيه الحبس ولديتيه لشي مكان يعتدى عليه فيه ولا يظلم فيه هكذا يتصورون جناية عظيمة تقوم عليك الدنيا في واقعنا هذا إن فعلتها بسببش لجهلي هؤلاء المسلمين بقيمة هذا الباب وحقيقته وعظمته طغت المادية طغت وهذه الأمور يجب أن نعلم أن الكفار اجتهدوا في ترويجها وإشاعتها في المسلمين سنين عدد عاد باش دابا وصلت راه منذ زمن أجدادنا احنا اللي في هذا المكان زمن أجدادنا ولا أجداد أجدادنا بدات الفكرة هذه تنتشر لكن ما كانتش غالبة في الزمن الأجداد ولا حتى في الزمن القريب يعني كان مازال شوية من الناس عندهم تضحية عنده 5 أولاد ولا 6 يحفظون القرآن وولد واحد شنو كان في الأول ولد واحد يدرس الدراسة النظامية و5 كيقراو القرآن ولا 6 من بعد صار العكس واحد هو اللي مشى يحفظ القرآن من بعد ما بقاش حد لا تجد أحدا في البيت إلا نادرا فواحد الأسرة واحد فيها تفرغ لعلم إلا إذا راه خدموا سنوات وهما خادمين كيروجوا هذه الأفكار إعلاميان وفي الإعلام المسموع في الراديو الناس اللي ما عندهمش هذا وفي الإعلام البصري وفي المكتوب وفي وسائل في المواقع وسائل التواصل كلها يشيعون ويرجع حتى أقنعوا الناس به رجالا ونساء ذكورا وإناثا ولا هذا هو الواقع الذي يغلب على طلبة العلم أسأل الله التوفيق سبحانه وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى. Thank you.